من العلامة بس ما يوافق منه. لا بأس بالمثل أو كتابة الآن مثل سيارة الهدي لا لا بأس. نعم قال لما وفرقه فرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم للناس. نعم الآن في بعض المتاحف في بعض الدول تزعم من عندها الشعر. إيش؟ في المتاحف الآن في تركيا تزعم من عندها الشعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صور في الدنيا يعرض على بعض المدارس عبد الله. إيه هذا ما يجوز. أولا من يقول هذا صحيح؟ إيه هم ليس ترى. والثاني هل يجوز أن نتبرع برؤية شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن الاتجاه للآثار الحسية يؤدي إلى غفلة القلوب عن الآثار المعنوية الشرعية. يصير الإنسان يتعلق قلبه بهذا الشعر ولا بهذا النعل ولا بهذا القدم ولكن ما سمعت أنه يعرف في الميلاد. هنا في السعودية بعد ثبت إن شاء الله ثبت الرجال أن يعرف. نعم جمعة. السلام عليكم. يقول يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من عمر المعروف أن عمر وأبا بكر رضي الله عنهما يأمرونهم بالإفراد لأن القران أصلا ما يكون إلا لما معه الهدي فكان يأمر الناس بالإفراد يقول اعتمر حجة الآن واعتمر في الشهر الثاني. لا ما قصدها هذا قصدها لا يحل والبيض الرأس قلنا لا يمنع صحة الوضوء. نعم إذا احتاج إلى غسل الجنابة. إيش؟ إذا احتاج بعد أن لبد رأسه إلى غسل الجنابة. نعم. هذا لابد أن يزيل التلبيد ويغسل كل الشعر حتى الجلد. ومثل المرأة. هذا يستغل اليوم أن يكون غادياً جداً. أن يجوز أن يؤخر داخل اليوم أو لا تفعل. لا تفعل. أحياناً تكون في أول يوم أرخص من الثاني يوم وفي ثالث يوم وفي ثاني يوم أرخص من الثالث. نعم لا مجرب هذا وهذا كيف بالعكس أي لا مجرب هي الحقيقة العرض والطلب. لا شك أن طلب الناس أول في أول الأيام لأن كل واحد يحب أن يتقدم لكن العرض له تأثير. أحياناً تنفد البهائم ولا يجد لنا شيئاً وأحياناً يوجد قليل ويكون كثير الثمن. نعم أنا أرى أنك إذا كان عندك قدرة مال أن تبدأ بأول يوم أول أفضل والثاني الاحتياط لأن اليوم الثاني والثالث ربما لا يوجد شيء. كم الأهل؟ خمسة. خمسة؟ ها؟ قبل الأذان ما أكثر من ثلاثة وناخذ خمسة بعد الأذان. ترى معنا يعني بخاري طويل. نعم باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا